بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه محاضرة في إعجاز القرآن بعنوان مقاصد الإعجاز. مقاصد الإعجاز متعددة، نجملها في الكلمات التالية: أولا، إثبات إلهية القرآن وربانيته. فمما قدمنا في المحاضرات السابقة من تهكم القرآن بالمعاندين الجاحدين للرسالة المحمدية في قوله: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، حيث أمرهم بدعوة أصنامهم وهي جماد وسماها شهداء مع أنها لا تعقل ولا تنطق. وفي ذلك كله أبلغ ألوان التهكم وأقوى أنواع السخرية، لكي يثير في نفوسهم من الألم ما قد يكون سببا لتنبيههم على جهلهم وانصرافهم عن ضلالهم، كقول سيدنا إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون. وقد تحدى الله المعاندين المكذبين برسالته في غير موضع من القرآن على ما سبق ذكره، ثم تنازل معهم إلى التحدي بعشر سور، ثم إلى التحدي بصورة واحدة. وهم على الرغم من هذه المطاولة والعداوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، كانوا ينتقلون من عجز إلى عجز. ولذا قال البيان القرآني لهم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تتمكنوا من معارضة القرآن أبدا. وتلك أيضا معجزة أخرى للقرآن العظيم، حيث أخبر أنه لن يعارض بمثله أبدا، وكذلك لا في الماضي ولا في كان في الحاضر ولا في المستقبل. وكذلك كان الأمر، فلم يعارض من لدن نزوله إلى زماننا هذا. وأن لمخلوق أن يعارض كلام الخالق، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. من مقاصد الإعجاز أيضا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه رسول الله، فمتى سلم الدليل على أن القرآن كلام الله سلمت نبوة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الأستاذ محمود شاكر الأديب رحمه الله: ولا مناص لمتكلم في إعجاز القرآن من أن يتبين حقيقتين عظيمتين قبل النظر في هذه المسألة، وأن يفصل بينهما فصلا ظاهرا لا يلتبس، وأن يميز أوضح التمييز بين الوجوه المشتركة التي تكون بينهما. أولهما: إعجاز القرآن هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته على أنه رسول من الله يوحى إليه هذا القرآن. ثانيهما: أن صحة النبوة ليست برهانا على إعجاز القرآن، بل القرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة. ثالثا: من مقاصد الإعجاز إقامة الحجة على العالمين بوجوب الانصياع لوحي السماء وكلمة الله الأخيرة للعالمين حتى بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. فمتى سلم الدليل على أن القرآن كلام الله وسلمت نبوة النبي وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقد سلم كل ما جاء به القرآن الكريم. رابعا: من مقاصد الإعجاز إثبات خلود القرآن بحفظ الله له على قيام الساعة. فالقرآن معجزة، معجزة الإسلام العظمى، لذا كتب الله له الخلود، لتكون هذه المعجزة ملازمة له باقية إلى جواره، شاهدة على حقيته وصدقه دونا عن غيره، لتؤيد وتعزز هذا الدين إلى يوم القيامة ويوم الساعة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. من مقاصد الإعجاز أيضا خامسا أن إعجازه الذي لا ينقطع ولا تنقطع عجائبه لهو حجة على الجاحدين وتثبيت وزيادة لإيمان المؤمنين. كلما عصفت بهم رياح الفتن ونعقت فيهم أبواق الإلحاد والتشكيك. سادسا من مقاصد الإعجاز تحقيق المتعة الروحية للمتأمل في بيان القرآن ومضامينه بإقناع العقل وإمتاع العاطفة. فالقرآن معجز ووجه إعجازه غير محدود لأنه فوق طاقة البشر، وهذا معنى الإعجاز في أدق معانيه. والزمن كشاف عن وجوه عديدة من إعجاز القرآن الكريم، فكل عصر يكتشف إعجازا لم يكن معروفا عند السابقين، وهكذا إلى أن تقوم الساعة تكتشف للقرآن وجوه جديدة من الإعجاز. فهذا القرآن هو الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.